القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة علي، المقيم في مساكن الورديان الشعبية القديمة، بلوك 4 مدخل 1 شقة 188، حي غرب، محافظة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بيقول فيها: أخويا سليمان يا حضرات عنده 74 سنة وعنده عجز كامل من سنة 1980، يعني من 40 سنة، وهو عايش معايا في نفس العنوان وأنا المسؤول عنه. أخويا سليمان كان بيصرف معاش تابع لتأمينات مينا البصل في اسكندرية من سنين طويلة، لغاية شهر يونيو اللي فات جينا نصرف المعاش بتاعه لقينا الفيزا واقفة. رحنا للبهوات نسألهم عن سبب وقف الفيزا بتاعته، قالوا: الفيزا وقفت عادي، يعني ايه المشكلة؟ نعمل فيزا جديدة يا زيد، تكبرش الموضوع أوي كده. قولي بقى، تشرب شاي بالقرنفل؟ اتقدمنا بطلب يا حضرات، طلب جديد لاستخراج فيزا جديدة، وطالت المدة وفين وفين على ما قالولنا. خلاص يا سيدي، الفيزا طلعت، وألف ألف مبروك. اتفضل يا سيدي، الفيزا ايه؟ واستلمنا الفيزا يا حضرات، ورحنا نصرف المعاش، وأملنا بقى إننا نلاقي الشهور اللي فاتت في الفيزا، لكن للأسف الشديد ما لقيناش فيها رصيد. رحنا لتأمينات مينا البصل نشتكي، قالولنا: شوف يا محترم، احنا عاوزين شهادة ميلاد وصورة بطاقة لأخوك اللي هو صاحب المعاش أصلا، عشان يعني نراجع البيانات ونشوف الغلط ده جاي منين. شايب القرنفل يا صبحي. وفين وفين، وبعد المراجعات طلع الغلط من الموظف اللي بيسجل البيانات يا حضرات. سجل تاريخ ميلاد أخويا العاجز بتاريخ 1/1/46 بدل من تاريخ ميلاده الصحيح اللي هو 26/2/46، وبكده وقف المعاش والفيزا الجديدة اللي اتعملت وكأنها لم تكن. وصلنا لطريق صعب، البهوات في تأمينات مينا البصل بعتوا طلب تصحيح تاريخ الميلاد برقم 466 بتاريخ 23 يناير 2020، ومع الطلب صور الأوراق. ومن يوميها لغاية دلوقتي يا حضرات مفيش أي جديد حصل، والمعاش ده هو اللي أخويا عايش بيه، أكل وشرب وعلاج. يا ترى يا سادة يا مسؤولين، هتساعدونا ولا هنفضل نعاني؟ همسة عتاب. رضا سليمان.